بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمير وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس سماع كتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام الطبري يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فأمر جل ثناؤه الفريقين اللذين أخبر عن أحدهما أنه سواء عليهم أنذروا أم لم ينذروا أنهم لا يؤمنون لطبع على قلوبهم وسمعهم، وعن الآخر أنه يخادع الله والذين آمنوا بما يبدي بلسانه من قيله آمنا بالله وباليوم الآخر، مع استبطانه خلاف ذلك ومرض قلبه وشكه في حقيقة ما يبدي من ذلك غيرهم من سائر خلقه المكلفين بالاستكانة والخضوع له بالطاعة وإفراد الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلهة، لأنه جل ذكره هو خالقهم وخالق من قبلهم من آبائهم وأجدادهم وخالق أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم. فقال لهم جل ذكره: فالذي خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم وسائر الخلق غيركم وهو يقدر على ضركم ونفعكم أولى بالطاعة ممن لا يقدر لكم على نفع ولا ضر. وكان ابن عباس فيما روي لنا عنه يقول في ذلك نظير ما قلنا فيه، غير أنه ذكر عنه أنه كان يقول في معنى اعبدوا ربكم وحدوا ربكم. وقد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا على أن معنى العبادة لله الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة، والذي أراد ابن عباس إن شاء الله بقوله في تأويل قوله اعبدوا ربكم وحدوه أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه. حدثنا محمد بن حميد بسنده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الله جل ذكره: يا أيها الناس اعبدوا ربكم للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وحدثني موسى بن هارون بسنده في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يقول خلقكم وخلق الذين من قبلكم. قال أبو جعفر: وهذه الآية من أدل الدليل على فساد قول من زعم أن تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله غير جائز إلا بعد إعطاء الله المكلف المعونة على ما كلفه، وذلك أن الله جل وعز أمر من وصفنا بعبادته والتوبة من كفره بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنون وأنهم عن ضلالتهم لا يرجعون. القول في تأويل قوله عز وجل: لعلكم تتقون، وتأويل ذلك: لعلكم تتقون بعبادتكم ربكم الذي خلقكم وطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه وإفرادكم له بالعبادة سخطه وغضبه أن يحل عليكم وتكونوا من المتقين الذي رضي عنهم ربهم. وكان مجاهد يقول في تأويل قوله تتقون: تطيعون. حدثنا ابن وكيع بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لعلكم تتقون قال: لعلكم تطيعون. والذي أظن أن مجاهدا أراد بقوله هذا لعلكم أن تتقوا ربكم بطاعتكم إياه وإقلاعكم عن ضلالتكم. فإن قال لنا قائل: وكيف قال جل ثناؤه لعلكم تتقون؟ أهو لم يكن عالما بما يصير إليه أمرهم إذا هم عبدوه وأطاعوه حتى قال لهم لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقوا؟ فأخرج الخبر عن عاقبة عبادتهم إياه مخرج الشك. قيل: ذلك على غير المعنى الذي توهمت، وإنما معنى ذلك اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية والعبادة، كما قال الشاعر: وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمح سراب في الملا متألق. يريد بذلك: قلتم لنا كف لنكف، وذلك لأن لعل في هذا الموضع لو كان شكا لم يكونوا وثقوا لهم كل موثق. القول في تأويل قوله جل وعز: الذي جعل لكم الأرض فراشا، وقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا مردود على الذي الأول في قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهما جميعا من نعت ربكم، فكأنه قال اعبدوا ربكم الخالقكم والخالق الذين من قبلكم الجاعل لكم الأرض فراشا، يعني بذلك أنه جعل لكم الأرض مهادا توطأ وقرارا يستقر عليها. يذكر ربنا جل ذكره بذلك من قيله عباده نعمه عندهم وآلاءه لديهم ليذكروا أياديه عندهم، فينيبوا إلى طاعته تعطفا منه بذلك عليهم، ورأفة منه بهم، ورحمة لهم من غير ما حاجة منه إلى عبادتهم، ولكن ليتم نعمته عليهم ولعلهم يهتدون. كما حدثني موسى بن هارون بسنده إلى خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة بن عن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل لكم الأرض فراشا فهي فراش يمشى عليها وهي المهاد والقرار. وحدثنا بشر بسنده عن سعيد عن قتادة الذي جعل لكم الأرض فراشا قال مهادا لكم. وحدثنا المثنى بسنده عن الربيع بن أنس قال الذي جعل لكم الأرض فراشا أي مهادا. القول في تأويل قوله جل وعز والسماء بناء، قال أبو جعفر وإنما سميت السماء سماء لعلوها على الأرض وعلى سكانها من خلقه، وكل شيء كان فوق شيء آخر فهو لما تحته سماء، ولذلك قيل لسقف البيت سماؤه لأنه فوقه مرتفع عليه، وكذلك قيل سما فلان لفلان إذا أشرف له وقصد نحوه عاليا عليه، كما قال الفرزدق سمونا لنجران اليماني وأهله ونجران أرض لم تديت مقاوله، وكما قال النبغة بني ذبيان سمت لي نظرة فرأيت منها تحيت الخدر واضعة القضم، يريد ذلك أشرفت لي نظرة وبدت. فكذلك السماء سميت للأرض سماء لعلوها وإشرافها عليها. كما حدثني موسى بن هارون بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسماء بناء، ابتنى السماء على الأرض كهيئة القبة وهي سقف على الأرض. وحدثنا بشر بن معاذ بسنده إلى قتادة في قوله والسماء بناء قال جعل السماء سقفا لك، وإنما ذكر السماء والأرض جل ثناؤه فيما عدد عليهم من نعمه الذي أنعمها عليهم، لأن منهما أقواتهم وأرزاقهم ومعيشهم وبهما قوام دنياهم، فعلمهم أن الذي خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما فيه هم من النعم هو المستحق عليهم الطاعة والمستوجب منهم الشكر والعبادة دون الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني بذلك أنه جل ثناؤه أنزل من السماء مطرا فأخرج بذلك المطر مما أنبتوه في الأرض من زروعهم وغروسهم ثمرات رزقا لهم غذاء وأقواتا، فنبههم بذلك جل ثناؤه على قدرته وسلطانه، وذكرهم به آلاءه لديهم، وأنه هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم ويكفلهم دون من جعلوه له ندا وعدلا من الأوثان والآلهة، ثم زجرهم عن أن يجعلوا له ندا مع علمهم بأن ذلك كما أخبرهم وأنه لا ند له ولا عدل ولا لهم نافع ولا ضار ولا خارق ولا رازق سواه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فلا تجعلوا لله أندادا، قال أبو جعفر والأنداد جمع ند، والند العدل والمثل، كما قال حسان بن ثابت أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء، يعني بقوله ولست له بند لست له بمثل ولا عدل، وكل شيء كان نظير لشيء وله شبيها فهو له ند. كما حدثنا بشر بسنده عن قتالة فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلا، وحدثني المثنى بسنده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلا، وحدثني موسى بن هارون في خبر حسن بسنده في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعلوا لله أندادا قال أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وحدثني يونس بن عبد الأعلى بسنده إلى ابن زيد في قول الله فلا تجعلوا لله أندادا قال الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وحدث عن ابن جاب بسنده إلى الضحاك عن ابن عباس في قول الله فلا تجعلوا لله أندادا قال أشباها. وحدثني محمد بن سنان القزاز إلى عكرمة فلا تجعلوا لله أندادا أن تقولوا لولا كلبنا لدخل علينا لص الدار ولولا كلبنا في الدار ونحو هذا، فنهاهم الله جل ذكره أن يشركوا به شيئا وأن يعبدوا غيره أو يتخذوا له ندا أو عدا بالطاعة، فقال كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزقي الذي أرزقكم وملكي إياكم ونعمات التي أنعمت عليكم، فكذلك فأفردوا للطاعة وأخلصوا للعبادة ولا تجعلوا لي شريكا وندا من خلقي، فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم فمني. القول في تأويل قوله جل وعز وأنتم تعلمون. قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بهذه الآية، فقال بعضهم عني بها جميع المشركين من مشركي العرب وأهل الكتاب، وقال بعضهم عني بذلك أهل الكتابين التوراة والإنجيل. ذكر من قال عني بها جميع عبادة الأوثان من العرب وكفار أهل الكتابين. حدثنا محمد بن حميد بسرده إلى أكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزل ذلك في الفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، وإنما عنى بذلك بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه. وحدثنا بشر بسنده إلى سعيد عن قتادة في قوله وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض ثم تجعلون له أندادا. ذكر من قال عني بذلك أهل الكتابين. حدثنا أبو كريب بسنده إلى مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وحدثني المثنى بسنده إلى مجاهد مثله. وحدثني المثنى بسنده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد وأنتم تعلمون يقول أنتم تعلمون أنه لا ند له في التوراة والإنجيل. قال أبو جعفر أحسب أن الذي دعا مجاهدا إلى هذا التأويل وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم الظن منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أن الله خالقها ورازقها بجحودها وحدانية ربها وإشراكها معه في العبادة غيره، وإن ذلك لقول، ولكن الله جل ذكره قد أخبر في كتابه عنها أنها كانت تقر بوحدانيته غير أنها كانت تشرك في عبادته ما كانت تشرك فيها. فقال تعالى ذكره ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى ذكره قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال أبو جعفر والذي هو أولى بتأويل قوله وأنتم تعلمون إذ كان ما كان عند العرب من العلم بوحدانية الله جل وعز وأنه مبدع الخلق وخالقهم ورازقهم نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين، ولم يكن في الآية دلالة على أن الله عنا بقوله وأنتم تعلمون أحد الحزبين، بل مخرج الخطاب بذلك عام للناس كافة لأنه تحدى الناس كلهم بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أن يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقتاده من أنه معني بذلك كل مكلف عالم بوحدانية الله وأنه لا شريك له في خلقه يشرك معه في عبادته كائنا من كان من الناس عربيا كان أو عجميا كاتبا أو أميا. وإن كان الخطاب لكفار أهل الكتاب الذين كانوا حوالي دار الهجرة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل النفاق منهم ومن بين ظهرانيهم ممن كان مشركا فانتقل إلى النفاق بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قال أبو جعفر وهذا من الله جل ثناؤه احتجاج لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي قومه من العرب ومنافقيهم وكفار أهل الكتاب وضلالهم الذين افتتح بقصصهم قوله جل ثناؤه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وإياهم يخاطب بهذه الآيات وضرباءهم يعني بها. قال الله جل ثناؤه لهم وإن كنتم في أي أيها المشركون من العرب والكفار من أهل الكتابين إن كنتم في شك وهو الريب مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النور والبرهان وآيات الفرقان أنه من عندي وأني الذي أنزلته إليه فلم تؤمنوا به ولم تصدقوه فيما يقول فأتوا بحجة تدفع حجته لأنكم تعلمون أن حجة كل ذي نبوة على صدقه بدعواه النبوة أن يأتي ببرهان يعجز عن أن يأتي بمثله جميع الخلق

وحدثنا أحمد بن إسحاق الأهوزي وسنده إلى ابن أبي نجيح المجاهد النحو إلا أنه زاد فيه ولا يمنيا ولا يحضنا. وحدثني محمد بن عمرو بسنده إلى ابن أبي نجيح المجاهد في قول الله ولهم فيها أزواج مطهرة قال طهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبصاق والمني والولد. وحدثنا المثنى ابن إبراهيم بسنده إلى ابن جريج عن مجاهد مثله. وحدثنا الحسن بن يحيى بسنده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحو حديث أحمد بن إسحاق عن الزبيري غير أنه زاد فيه ولا يلدنا ولا يبزقنا. وحدثنا المثنى بسنده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحو حديث محمد بن عمرو عن أبي عاصم. وحدثنا بشر بن معاذ بسنده إلى سعيد عن قتادة ولهم فيها أزواج مطهرة هي والله من الإثم والأذى. وحدثنا الحسن بن يحيى بسنده إلى قتادة في قوله ولهم فيها أزواج مطهرة قال طهرهن الله من كل بول وغائط وقدر ومن كل مأثم. وحدثت عن عمار بن الحسن قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن قتادة قال مطهرة من الحيض والحبل والأذى. وحدثت عن عمار بسنده عن ليث عن مجاهد قال المطهرة من الحيض والحبل. وحدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ولهم فيها أزواج مطهرة قال المطهرة التي لا تحيض. قال وأزواج الدنيا ليست بمطهرة ألا ترهن يدمين ويتركن الصلاة والصيام؟ قال ابن زيد وكذلك خلقت حواء حتى عصت فلما عصت قال الله إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما دميت هذه الشجرة. وحدثت عن عمار بسنده عن الربيع عن الحسن في قوله ولهم فيها أزواج مطهرة يقول مطهرة من الحيض. وحدثنا عمرو بن علي بسنده عن الربيع بن حسن بن أنس عن الحسن في قوله ولهم فيها أزواج مطهرة قال من الحيض. وحدثنا عمرو بسنده إلى ابن جريج عن عطاء في قوله ولهم فيها أزواج مطهرة قال من الولد والحيض والغائط والبول وذكر أشياء من هذا النحو. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وهم فيها خالدون يعني بذلك والذين أمنوا وعملوا الصالحات في الجنات خالدون، فالهاء والميم من قوله وهم عائدة على الذين أمنوا وعملوا الصالحات، والهاء والألف فيها على الجنات، وخلودهم فيها دوام بقائهم فيها على ما أعطاهم الله فيها من الحبرة والنعيم المقيم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.